رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ليبشر عباده الصالحين بجنة النعيم وينذر أعداءه الكفار بعذاب الجحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل أيها النبي للناس، لا أريد منكم أجرة على دعوتي فأجري على الله، لكن من أراد أن يؤمن بالله ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ويتصدق في سبيل الله فثواب ذلك له عند الله وخيره يعود إليه. فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. واعتمد في كل أمورك على الواحد الأحد وفوض الأمر إليه وثق بولايته ونزهه عن العيب والنقص ومجده بصفات الكمال وكفى به سبحانه مطلعا على سيئات العباد لا يخفى عليه شيء، فقد أحصى أعمال الخليقة وسوف يحاسبهم عليها. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الله وحده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما فله التدبير المطلق وهو المالك وحده لكل مخلوق، وهذا الخلق كان في ستة أيام ثم استوى سبحانه على عرشه أي على وارتفع استواء يليق بجلاله، وهو الرحمن الذي عمت رحمته وفاض خيره وسح جوده. فاسأل أيها الرسول بذلك الخبير وهو الله سبحانه وحده، فهو العالم بما يجب له سبحانه من صفات الكمال والعظمة والجلال. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. وإذا طلب من الكفار أن يسجدوا لله وحده الذي هو الرحمن ذو الرحمة العامة الشاملة، حينها ينكر الكفار ذلك ويأبون السجود والعبودية لله ويقولون ما نعرف الرحمن، كيف تأمرنا بالسجود طاعة لأمرك؟ ويزيدهم طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم السجود لله كبرا وعتوبا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقدرا منيرا. عظمت بركات الله وتقدس اسمه وجل جلاله وكثر خيره، فهو الذي خلق في السماء نجوما عظيمة في منازلها وجعل في السماء شمسا مضيئة وقمرا منيرا تدل على عظمته وقدرته ووحدانيته. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهو سبحانه خالق الليل والنهار، كل واحد منهما يخلف الآخر ويأتي بعده بنظام دقيق وحكمة متنافية، وفي هذا دلالة على عظمة الخالق وحكمته لمن أراد أن يتعظ ويتدبر أو يشكر الله على آلائه ويحمده على نعمه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الله الأتقياء الأبرار إذا مشوا على الأرض مشوا بتواضع وسكينة وإخبات، وإذا تكلم معهم السفهاء الجهلاء بسوء أدوا عليهم باللين واللطف والقول الجميل وأجابوهم بجواب حسن يسلمون فيه من الذنب ومن أذى الجاهل، فقد أحسن الله أدبهم في المشي والقول والخطاب ومعاملة الناس وفي سائر أحوالهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقومون الليل في صلاة وتلاوة ودعاء وبكاء متضرعين خاشعين أذلة في حالة السجود والقيام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهم مع كثرة عبادتهم وإخلاصهم واجتهادهم في الطاعة يخافون عذاب الله، لأن عذاب الله يلازم من يستحقه كما يلازم الغريم غريمة ليستوفي حقه. إنها ساءت مستقرا ومقاما. قبحت نار جهنم دار إقامة وساءت دار قرار، ما أشد عذابها وأقصى نكالها، نعوذ بالله منها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهؤلاء المؤمنون الأتقياء إذا أنفقوا من أموالهم لزموا العد والقصد ولم يبذلوا في الإنفاق ولم يبخلوا في العطاء، بل هم وسط بين الإسراف والشح، شملت سيرتهم واعتدلت طريقتهم ولزموا الصراط المستقيم في كل حال.